سيتيمم لإدراك الصلاة. لا لا هذا مو يعني الوقت لا زال موجود يمكن يصل الظهر. لكن يعني أنتم قلتم لإدراك المندوب الفضيلة السلام. لا لا لا يعني الكلام على قضية المندوب بالنسبة لرد السنة. فكونه يعني يتيمم ويصلي الجمعة وهو متيمم الجمعة يعني لو فاتت فيها فيه فيه ما يقوم مقامه في الظهر. أقول فيما يقوم مثل ما لو أنها انتقض وضوء في الظهر وبعدين راح تفوت الجماعة خلت تفوت الجماعة تفوت الجمعة الوقت لا يزال يتوضى ويقف الكلام على خروج الوقت ووقت الظهر هو دخول وقت العصر الكلام على دخول وقت العصر هذا هو هو الذي إذا كان ما بقي يعني إلا مقدار يعني ما يتوضع أو يغتسل أو يصلي هذا هو الذي يقال فيه لا يقال في إدراك الصلاة. الصلاة يمكن تفوت وصلاة الجماعة يمكن تفوت الجماعة يمكن تفوت ولكن فيه العوض عنها وفضلها. طيب كذلك صلاة العيدين كيف يعني حضر وقيمة الصلاة انتقض إذا خرج يتوضع على ما يرجع خلص صلاة العيد لا لا فاتت يعني صلاة العيد على القول بأنها يعني فرض كفاية فيه من في من يؤدي هذا وفي من يقوم بهذا. ومن الصور من كان يطوف في شدة الزحام أيام الحج انتقض يروح يروح يتوضى يجي ايش يتيمم ويأخذ لأن التوافق واسع. لا هو الكلام على شيء سيخرج الوقت وتكون الصلاة مقضية لا مؤداة. أما الطواف الوقت كله قدامه واسع يعني أيام وشهور كلها وقت للطواف. كنت تعلم يعني الناس الآن القضية هي قضية خروج الوقت فقط يعني ما لو اشتغل بالاغتسال ووضوء خرج الوقت يعني كما هو معلوم إدراك الوقت يعني تكون صلاة مؤداة. ومن المعلوم الإنسان إذا جاء الوقت يصلي على حسب حاله كان الوقت يخرج ما يروح يأخر يعني حتى مثل ما الإنسان يكون راكب الطائرة يعني يخرج الوقت لو ترك الصلاة إلى أن ينزل الوقت سيخرج ليس له أن يترك الصلاة ولا يؤخر الصلاة بل عليه أن يصلي على حسب حاله في قبل خروج الوقت. جزاك الله خير. يقول الأخ بعض الطلاب يحجزون الأماكن ثم يذهبون ولا يأتون إلا عند الإقامة ويريد هذا الشخص مكانه ويزاحم المصلين فما حكم ذلك؟ الإنسان عليه أنه يأتي ويجلس في المكان ويحفظه ويمسكه بنفسه لا يمسكه بشيء آخر ثم يأتي ويزاحم أو يتخطى الرقاب أو يؤذي الناس أو يشاغب الناس وإنما يعني يجلس ويمسك المكان بنفسه وإذا كان ما يتمكن خلاص يروح بدون حجز وإذا جاء يجلس حيث ينتهي به المجلس. هل يوصف الله جل وعلا بأنه لا جوف له بناء على معنى الصمد؟ ما يعني ما يضاف الله عز وجل يعني ولا ينفع عنه إلا بدليل لأن هذه أمور غيبية ولا يتكلم يعني بشيء يضاف الله عز وجل إلا بدليل وما نعلم عن دليل يدل على مثل هذا فيمسك عنه. والصمد معناه الحقيقي هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها وهو الذي كل من سواه مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه ولهذا الصمد لا يطلق إلا على الله من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله مثل الرحمن والصمد هذه خاصة بالله لا تطلق على غيره ولا يسمى بها غيره الصمد والخالق والبارئ والرحمن أقول هذه منها. والصمد هو الذي تفتقر إليه أو تصمد إليه الخلائق بحوائجها الذي هو مفتقرا عن كل من سواه وكل من سواه هو محتاج إليه لا يستغني عنه طرفة عين. السؤال الثاني يعني ما هو صحيح؟ ما يجب الله يعني يذكرونها للتفكير؟ نعم هو ذكر لكن يمكن في اللغة هو معنى اللغة هو. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.